عندما تشتان. بطولة النجم الكبير أحمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء أمر، أحمد خيري، إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي، إشاعة حب ديجيتال، إنتاج شركة ميديا سيتي، إشاعة حب ديجيتال، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. ابعتولنا الشاي هنا في مكتبنا ومصطفى وهيثم. ايه هو في كده بني ادم قاعد على عشا شبه ابو الهول قبل ما يقطموا له مناخيره، مكشر وسرحان. اللي ما فتحت بقك بكلمه مجامله لمرات عمك على العشا الجميل اللي كانت عاملاه ده، عايزها بقى تبلعك ازاي؟ الله يخرب. لا بلاش. اولا مرات عمي مش هي اللي بتطبخ، عمي حسن جايب شيفات 7 نجوم يعملوا لهم الاكل. ثانيا حتى لو كانت هي اللي طبخه، اكيد نزول حضرتك على الاكل لحتتك بتتك يرضي غرورها بما فيه الكفايه. ثالثا وده الاهم بقى، ما عادش يجي منه تبلعني بقى ولا اقف في زورها واجيب اجلها، مش هتفرق. درش مين يا حبيبي اللي هتقف في زورها وتجيب اجلها؟ مرات حضرتك ولا مؤاخذه يا عمي. مرتنا عليك. معلش يا عمي انا اسف، يعني الحاله المزاجيه بتاعتي وحشه قوي، نسيت اصول اللياقه والادب. هتناش يا حبيبي انا مش زعلان منك عشان لبست في حقها، انا واخد على خاطري انك ما قدمتش المشيئه، يعني تقول ان شاء الله اجيب اجلها او بعون الله اوديها في 60 داهية كده عشان الدعوه جوز. طب بس وطي صوتك يا عم لا تسمعني. عسل يا باشا، عسل عسل عسل. شوف انا قابلت برنسات كتير وقليل في حياتي، ما شفتش دم اخف من دم حضرتك. ما تبطل كدب بقى انت راخر. برنسات ايه دول اللي انت قابلتهم كتير وقليل؟ انت ادخن برنس شفته في حياتك وصدفه كمان هو البرنس بتاع الكبده اللي في امبابه. يا ساتر على كذب البشر. وماله بس بيفهم، مش كلام في زي ناس اول مره يقعد مع ماري انطوانيت في حياته وقدر يبلفها يخليها طايره بوجوده. مين ماري انطوانيت؟ ايه اللي بتقوله ده يا عمي؟ قصده الهانم يا اخي، مرات عمك. ايه عارف ليه؟ عشان فيها شموخ وكبرياء واصل محترم زي ماري انطوانيت. يا ناس كفايه كذب بقى، الوليه مرات عمي دي الشبه الوحيد اللي بينها وبين ماري انطوانيت هي الكوارث والمصايب اللي الاثنين اتسببوا فيها. قول لي يا هشام. ايوه يا عمي. انت شايف ان مراتي واحده ست؟ اكيد لا سيادتك. فيها ريحه الانوثه او الدلع او اي شيء ناعم؟ ولا خشن سيادتك. امال عرفت منين وانا بتكلم على ماري انطوانيت ان اقصدها هي؟ عشان التاريخ، ماري من التاريخ، قديمه موت. ومراتك يا عمي عدم المؤاخذه يعني لو سبتها في بلاص يومين تاخد منه احلى مش. جتك دهية في ملفظك. مش لا بتاع البلاليص، هو عارف اني بتكلم عنها عشان ذوق بيفهم، مشغل دماغه مش عقله مصوجر. يعني هو خسر ايه لما كسبها؟ ما تنطق. قال لها خسر نفسه لما يقف قدام المراية هيقول نفسه ايه؟ عارف هقول ايه؟ هقول يا جامد يا جامد انت يا ابو الهيازيم، يا مطرقع مع الناس كلها وعارف تبلس اي واحده وتاخدها في رحله هوبا تحت باطك. جاتك القرف رحله ايه دي اللي تاخدها تحت باطك؟ ليه بتخدر الزبون بريحتك قبل ما تنطلقه؟ يا اخي تشبيه يا اخي، ما تبقاش ضيق امال، انت كل حياتك كده واخدها قفش. اسمع مني بقى مصطفى، انا اعرف ان الواحد بيعمل المستحيل عشان اللي بيحبها. يا اخي كل مش هينقص حتتين ثلاثة لما سيادتك تجامل واحدة ست، مجازا يعني واحدة ست بتقضي اخر ايامها عشان خاطر عيون بنتها اللي سيادتك بتحبها وتتمنى لها الرضا ترضى. انا ما ينفعش اقول للاعور غير انه اعور في عينه. انا كده اعور؟ ليه يا ابني؟ ولا متجوز فرانكشتاين ولا احدى بنوتردام؟ اسخم واضل جميل. على الأقل فرانكشتاين والأحدب مشهورين والناس كلها عارفاهم وبتحبهم. ثم أنا قلت لك يا عمي خلاص ما عادش يجي منه، بنتك أصلا مش عايزاني، قالتها لي كده بالفم المليان. آدي اللي أنا كنت عامل حسابه، وما قالتلكش كمان هي مش عايزاك ليه؟ او هي اصلا هي اللي عايزاه ايه؟ اه قالت لي عايزه ايه؟ ايه عايزه جزمة سنين. يا بايع السقالة وتقل دمه اللي ما وردش على بشر، شفتي شفتي كان قاعد على العشاء زي البومة ازاي؟ الولد التاني صاحبه اللي اسمه هيثم رغم انه منافق شوية وحلنجي حبتين بس ذوق ذوق ذوق ذوق. اديكي قلتي يا مامي، منافق وحلنجي، وده الفرق بقى ما بين مصطفى ابن عمي وبين اي حد تاني غيره. صريح ودغري، ولا بيلف ولا بيدور، وصادق. وساعات كتير الاوصاف دي بتتقلب لعيوب عند الناس. صادق صادق، وده صدق ده؟ امال الجليطة وقلة الذوق يبقى اسمهم ايه؟ يا مامي مصطفى الوحيد اللي شفته في حياتي واقف قصاد حضرتك بشجاعة، قصدك بسفالة. المهم طمنيني، كان عايز منك ايه؟ يعني هو نفس الموضوع برضو؟ لسه عايز يتجوزك؟ عبر لي عن مشاعره بمنتهى الرومانسية والرقة. ودي جات له امتى الرقة دي ان شاء الله؟ الحمار ده رقيق؟ على الله يا ملك تكوني شجعتي ولا اديتي له ريق كده ولا كده. حاكم انا عارفاكي متقلبة وبنية رأي. بالعكس بقى يا مام، انا المرة دي فعلا اديت وش، بس وش قاسي قوي. انا رفضته بصراحة وضوح، وضوح يصل لحد الاهانة. احسن، يستاهل عشان يبقى يبص في المراية كويس قبل ما يتجرأ على بنات الناس. والله يا ماما مش عارفة اقولك ايه، انا حسيت اني جرحته قوي المرة دي. ده مهما كان ابن عمي برضو ومتربيين سوا. سيلانس، انتي اتربيتي اه، هو التربية ما عدتش حتى على باب بيتهم. اصلك ما تعرفيش ابوه كان كده برضو. يا ساتر جلمت، يا ما ابوك ريقه نشف عشان اخوه يشاركه، وهو ابدا قال ايه رسالة العلم والتدريس وطلبة الجامعة والكلام ده. الا قوليلي بالحق يا مام، شكل عمي ابو مصطفى كان عامل ازاي؟ صحيح اللي خلف ما ماتش، ما هو ابوك الله يرحمه كان زيك كده، دماغه انشف من حجر الصوان. يا ابني لينها لينها شوية. يعني يرضيك يا عمي ان انا اتحول لجزمة سينيه عشان خاطر اعجب بنتك؟ انت ايه رايك يا عيسى؟ لو انت مكانه تتحول بنص؟ اتحول بنص وبيادة ميري برباط لو حكمت، ولو طالبة معاها كوتشي مفيش مانع. شغال يا باشا. احبك وانت على القالب. هو ده الكلام. انتوا بتضحكوا عليا ولا على نفسكم؟ ما هو يا ناس لو انا تحولت الجزمة سينيه مش هنفعها بعد كده، لان اللي زي ملك دي محتاجة راجل مش جزمة. يعني لو طلعتكم هخسر نفسي وهخسر ملك في نفس الوقت. ارجوكوا احسبوها صح. بصراحة يا برنس أثر فيا، هو معه حق فيه. هو أي نعم جلنف وطربش وخربق في كلامه، بس الشهادة لله مثقفه بيفهم. يا أخي تنيل أنت راخي ده. أنت معايا ولا معاه؟ ودي محتاجة سؤال يا باشا. مصطفى ده عشرة عمري، أنا معاك أنت طبعا يا برنس. عادي، اشمعنى أنت اللي مش هتباني؟ إذا كان عمي اللي من لحمي ودمي طالب مني أتنازل عن رجولتي وإنسانيتي وأتحول لجزمة، وليه؟ عشان واحدة ست. افهم افهم بقى بني آدم، انا ما طلبتش منك تبقى جزمه بحق وحقيقي. بقى ده كلامه النبي، هو في جزمه جزمه وجزمه كده وكده. ايوه ابتديت توصلي. شوف يا باشا، ساعات تجيني عمليه حلوه كده ويكون فيها شرط رزل ورخم ومش عاجبني. خبره السوق بقى علمتني ان اعمل نفسي موافق على الشرط الرزل ده لحد ما امضي العقد واقبض العربون، وساعه مركب الشغلانه اعمل اللي انا عايزه. الزبون يبقى مبسوط ومرضي، وانا مبسوط ومرضي، والدنيا كلها تبقى مبسوطة ومرضية. العب كده يا خرابي، لازم ابوسك ابوسك ابوسك. طب يمين بالله الكلام ده بفلوس؟ ايه الحلاوة دي يا برنس؟ ايه الحلاوة دي؟ فهمت قصدك يا عمي، انت عايزني اعمل فيها جزمة لحد ما نول غرضي وبعد كده اديها بالجزمة. مصطفى مصطفى انت عايز تشلني؟ انا قلت كده برضو، تنول غرضك منها وتديها بالجزمة؟ انت ناسي انها بنت يا ود؟ الله، ما هو ده معنى كلامك يا عمي. وهنا بالظبط يا جماعة مربط الفرس. انت هدرش يا اخويا، وضوحك وصراحتك اللي زيادة عن اللزوم ده هو اللي عامل الجزمة، قصدي الازمة. يعني بصراحة المعنى الصريح والمباشر اللي قاله البرنس هو اللي انت قلت عليه وخلاص. نعم يا اخويا انت راح. اصبر بس عليا يا برنس، انا هظبط اهو. انما البرنس بقى عبر عن نفسه بشكل شيك متحضر، انما جنابك بقى قمت ماسكه ومغطسه في برميل مية طرشي ومطلعه تاني بريحته المعفنة. طب بذمتك لو انا قدمت لك طبق طرشي ورشيت لك عليه برفيوم غالي جدا هتاكله؟ بص بقى بقول لك ايه، انا مش بتاع فلسفه زي حالاتك، انا راجل عملي من الاخر. يعني مطلوب من سيادتك حاجه بسيطه جدا، ترش على تصرفاتك وكلامك برفيوم اللي بتقول عليه ده قبل ما تتصرف وقبل ما تتكلم فيها حاجه. دي انت مش فاهم يا هيثم، انا بتصرف على طبيعتي وسجيتي وبتكلم بصراحه من غير لف ولا دوران. الناس بقى اللي حواليا حسب تكوينهم، يا اما بيشموه برفيوم ده لو كانوا بني ادمين ومحترمين، يا اما بيشموه ريحه عفانه ده اذا كانوا هم اصلا معفنين. الله الله الله، بقول لك ايه يا برنس، الظاهر ان مفيش فايده. على فكره يا ملوكه يا حبيبتي، مفيش اخبار عن شيكانارا؟ بقالك كتير ما كلمتنيش عنه، متخاصمين ولا ايه؟ انا شيكانارا يخاصمني؟ انت مش واثقه في بنتك ولا ايه؟ شيكانارا لو عدت ساعة عليه من غير ما نكونتاكت مع بعض يتجنن، يكتب وصيته، لازم يا تليفون يا فيسبوك يا تويتر يا إما نكون مع بعض أصلا. ما هو إحنا بقالنا يجي ست ساعات اهو ولا حس ولا خبر من ساعة الزفت ده. مشرف بومة نحس نحس، مين قالك كده بس يا حبيبتي؟ ما هو معايا على الفيس اهو، مش سامع الموبايل كل شوية يديني ألارم؟ يعني هو معاكي دلوقتي؟ بقاله يجي تلات ساعات، ده حتى مصطفى خد باله على العشاء. امال انت فكرك يعني كان قالب وشه ليه؟ يا حبيبتي هو اصلا سحنته كده ما بيقلبهاش. عموما احسن يستاهل. ها قوليلي بقى شيكانارا بيقولك ايه؟ لا يا مام لحد هنا وستوب، ما اقدرش اقولك. وده ليه بقى ان شاء الله؟ اسرار؟ لا يا مام يا حبيبتي، يعني كلام شباب بقى. كلام شباب؟ ده على اساس انك بتسنديني وانا ماشية ولا قاعدة معايا في دار مسنين؟ انا الولد ده مش طايقاه، فيروس اباحة وقلة ذوق. يا عيني عليك يا مصطفى يا ابن عمي، ملكش بخت خالص، حظك مدوحة. يبقى خلاص بقى يا ابن اخويا، ما تلومنيش لما اقبل طلب شيكانارا واديله ملك. انت مفيش منك فايده يا عمي، فهمني ابوس ايدك. بقول لك بنتك رفضتني رسمي، قالتها لي بصريح العباره، هو انا ايه؟ ما عنديش دم خالص. في دي عندك الف حق، انت فعلا ما عندكش دم خالص. يعني يا اخي عشان رفضتك تسلم نمر كده على طول، تنسحب بسهوله وتسيب الساحه لغريمك على الطبطاب؟ لا، اركع تحت رجليها واقول لها ما تسيبنيش يا ملوكة، انا من غيرك نيل من غير فلوكة. طب وليه لا؟ على الاقل يا اخي تبقى حاولت تدافع عن حبك. اسمع يا مصطفى، انا لسه عندي واحد، لو انت دافعت عن حلمك وحبك انا هقف جنبك، وصدقني الكورة لسه في الملعب والماتش ما بيخلص الا مع صفارة الحاكم. ربنا يوعدك يا صاحبي بحكم شرعي بدفتر واتنين شهود يصفر لصالحك، قادر يا كريم. طب ولو ما عرفتش اعمل اللي انتوا طالبينه مني؟ خلاص، يبقى خصمك هو اللي حيفوز وانت تطلع من المولد بلا حمص. I'm in.